الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملكا إذ قال إبراهيم ربي الذي إبراهيم لا يكفر بالعراق كما يكفر بالسوق إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة الكريمة في البقرة المدنية من الآن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى ألم يسير البخاري أيها الرسول الكريم يعني ذي وقت أن ترى سمنه رؤيا بصرية أي تصور مزاج ذهن ألم ترى أي ألم يسير المقا بهذا الخبر حتى تكون كأنك أبصرته بعينيك. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في رسول بجيتاو زوريا بجيتاو بتمر بجيتاو بكنيات وان جيتاو بتملكتا كإبراهيم قام وقوز الناس التقى يفتر وصليو يس ولي زينة عند الرسامنة يدرسه أدام انقرها اللو ما أنه هي نمرود ابن كنعان أو نمرود ابن كنعان مليك بابل يا بابل يا إراق مري نبا نمرود ابن كنعان البالات بس هنا مطاب إلى أول من وضع يعني إيش حاج على رأس زوج بسنك الله فما جمر هذا الرجل وأول من ادعى الألوهيات ألوهيان موقت السنة بالآية وأول من ادعى الألوهية يا غراق السنة فلا ينزلون شيء وطا جالوس يبقصون السار ايه نمرود ايه نماردا ايه كنعانيين كلدانيين ميبالوس سابي آبوج يلي درو مالنا وكا إبراهيم كزي كرت يهون يوستدو ورس بورس مزر زراش يسك أمتنا قرآن أنت الذي حاج إبراهيم حاج يهاج مهاجة مهاججة يتكركر في ربه بقيت الزوريا مدي وفي دليل على أن إبراهيم دعاه إلى ربه قيت آي الله ناو يميك الكمي رزق لقزو سمي كبا ودزعي قبضها اللو الله عن فراتة قزا بلو دعوة عند هذا الرجل ده قد يستمر إيش قيت آسيبان من عينتنا أنت قيت إبراهيم بلو على قال إبراهيم ربي الذي يحيي يعني إيه كذا هي أمي أدرك إيه كذا فلقوا هي أدرك فلقوا كذا يحيي ويميتنا ونكي وأنا هو أمات وأحيانا نا إيه نا إيه كذا من ليا وربو بيانا إيه ناو إنسان ما إيه زين كذا إيه ما قال لنا هو بس إنك تشرف يعني بل هو لست وسيدو عندون هو لست وسيدو لست كبتو عندون قدرو عندون لك كاو قال أنا أحيي إيه فجعل إطلاقه حياتا وقتله إماتة بمثال ذلك كون جاء إبباله سوقين يا أولا باطل ستنسلانه وإنه عن الشنف بايله عن الشنف بايله قال أنا أهي وأميت فأخذ رجلين فأدخلهما السجن فقتل أحدهما وأدرك الآخر فجعل ذلك إحياء وإماتة يعارض بها إبراهيم في ربه. طيب ناو بما صارت إبراهيم بذير قال تشنفوا بشلما يبان دي وداو دي سايلفا أكلموا لوكو الرف قلندي كما تورو بلا بلتا ودهو جاين دي قالا در يا كمان تقال موسى في محاورة فرعون عند سلوى قال فرعون رب العالمين قال رب السا قال رب السا رب العالمين قدون قال إبا الأرسلون قال رب ورب آباء الأولين قال إن رسول أقول أرسل يقول ما يجنون قال رب البشر المنوال إن كنتم تأكلون لذلك أسبق أتدرج في مهاورة بكركر أسبق أتدرج أي زبوطة قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب جيتان أيضا يمدرون تقال الله يحيى وتعالى قال لبان تلك عم أيضا إيش يقول بل عند قلت قال الزين قال مصطي أمتا جيتان مهونو مع الرغاقة الله طوات طوات بيت طوات طوات كرسة نسرا وذن إيران أمتا عندنا قيتان أنه ليلا تمساساي تغلابطوش كان غنا ود مصر قارغا امطات على فاتي بيان لا شريكي فاين ادي بيان ما فاتي بيان لا نغري كرسني را ود مصر اذا اتنا ولو فرد يا مدار دي باصاي كالقوال يا بسكي اندي انت تي دادرغا فايتلو ولو بي بالوكا اي تاسبو كراسي لما يشال هي نغس ما يتاسب فلسم كونك يا راكو غاز يا درغا لما عرف كحسابو يوطا بطام يا كبر قداي سلاونا من ما تناكرن بك فبويد الذي كفر تعير ودهيشا دنغدا فززا لانه ايه سؤال مجمد اثنياتي سياقي نونا فبويد الذي كفر لم يهتدي لاي جواب ولا لاي محاوله فيما ادعاه والله لا يهدي القوم الظالمين ظالم من سوى دمه الله بكركر جذا الى مهجه الاحتجاج جلاله غير من ذا الى مهجه الاحتجاج بكركر جذا ولك انا من ذا يما شنفيا ودا حق مدرشيا من ذا املكتاچو من غير تفاضاچو ليه ليله كركر منو افو بس خلاص الذين هو البوچا سيكراكم ابراهيم فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ذرو قال صاحب كتاب اندالهونه قرقام كتاب اندالهونه كوكب كتاب اندالهونه لهذوچا چر انذي خلدانيين اوين صادئه لميبالوت وجاقوم ايه گله سب كنستو اندغند ابراهيم مصطفى تجمر ايو بحوجا اوردو فتت ايچ አደረጉት ይላል ከዛ ያው ያንን ክርክር ሁጃ ጠርተው ካቆሙ በኋላ እርምጃ ጋር ታቦቱን ሰባሩ በዛ ጊዜ ያው ኢሳላ እንዲጣሉ ተወሰነ እሳቱ ለጣሏቸው ፈርዳው ሰላም አደረገላቸው ከዛ በኋላ ያላቸው ከደረሱ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ተሰደዱ ቃሊኒ ሙሃጅር አረቢ ወደ ሻም ከኢራቅ ኩሳ ከምትባል ከኩፋ ወደ ሻም መጡ ይላል በሻም ለሰሩት መስጊድ መስጊድ ኸሊል ይባላል ሻም ከአባን ተሩ واتينا جو في الدنيا الاخره الم ذا الذي حاج ابراهيم في رد انا اتى الله المثلث الى ستو مال لكنهم كفروا سواء يفروا ايه سلطان بزو كده سويون سووش من ارغاچو حال يسقراچو ينفاچو حال بقى كل كل نجر بسيرو سيون كده تفطرو ميقطاطر نجراتو سماعاتو ميجرو كله بجو سير يال يمستوا ما انا لبني لا كما قال فرعون باندي ايدرم كفرعون يا عالم አና ረቡል አላ ከዲዴ ባሉ ሁሉ ተበታትሮ ይሄ በስሩ ሲርማው ያን በስሩ ሲናው ሳው ሲልጣሩ አጥቶኒ ብራቱ ያፈለገ ድራን ይሰቅላል ይቀጣል ይፈጥፋል ምንም ነገር ሊመ ወከይፈ ምን አንድ ተቃውሞ ይግባል የለበትም ይህን ሲያይ ጊዜ እኔ ለካ ጌታ ነኝ ሲልጣሪ አኮራል ብዙ ጊዜ ልቡ ለዚህ ብሎ يعني ومريك عادل قالوا للذين امام عادل يوم القيامه كصاي قاتلوا قراتل الله ني ادرغو لذين الى انجيل ايه سلطان يثقلال ونادى فرعون في قومه قال علي قال يا قوم اليس الملك مصر واجد ما سجري من تحتي افلا تبصروا ام انا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين يثقلال سلطان كقوي دمو استغاري نو كقوي ስካውንድሮስ እንግዲህ ሁሉ ነገር ቢቃስ ይላል ነው ስልጣን የቆየው ብሎ ሌላ አጣጣ እንዲገባ አደረገው። ደጃል መጀመሪያ ቢቀሰይል እኮ ምን ይላል ንጉስ ነኝ እንደ ነብይ ንጉስ ነኝ ይላል። አሁን ዞሮ ሲሰው ሲያጂው ነብይ ነኝ ይላል። አሁንም ዘወር ብሎ ጌታ ነኝ ይላል። አያ ቃስ ባቃስ ማለት አን አታው ለሁን ወልከ እስካ ኢብራሂም ረቢ الذي يحيي قال انا امي امي قال ابراهيم فان لا ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب على مطعم تشع على فبهد الذي كفر دهش وتهير وان لفزز دنزز والله لا يهدي القوم الظالمين الى مجد الاحتجاج الى اقامه الحجج واتيان بها الله يا ملائكته باطل يتنفس وفي دليل ان اهل الحق بتكل مرجان تنترسوا الله اذا ينكسكس كونا منجد الله يكفل الله لما لا مرجان الى نعم ثم قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خالية على عروشها قال أن لي هذا الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي أو لم يصل يعني علمك إلى الذي، كاف صلة للتوكيد، أو كالذي أو لم يصل علمك إلى الذي مر مالت نفسه، كاف زائدة زيدات للتوكيد صلة من حيث الإعراب مالت. أو كالذي مر على قرية بونس كما قرية بيت المقدس راجه جلس بالوال وأنه بيت المقدس قرية لا يلفه إلا وهي خاوية على ساكنة على سقوفها بيت سوء اندال ألقو سوء بوربك بيت اندال سوء سوء سوء بيت وجوني فرق عبتسا تدر مسو لا يقامات آراو وقرد الدورة وردو تدر مسو معنا سبحان الله الذي هو حضروا بعضهم من ربدا هونه فذا كباب سيارة جديدة استغرب من حياة هذه القرية ومن حياة أهلها. شي قرية حياتي هنا لدي شي قرية من أورو سواج حياتي هنا لدي كمالة استغراب أدرقو من هذا. قال أنا يحيي هذه الله بعد موت إتشي انتهى حياتي ما أدرك أي شيء ما يدل عليه. ليس شكا في القدرة وإنما يعني بكيف يقين من هذا الذات من مالته. ما نو إلى بدو تبيه وأنا أزير نبيلال أزير الذي اتخذته يهود ابنا لله ربوت من عزير وأنا الهين وذا توراة حفظون بالبالات تورات حفظون بالبالال كبني إسرائيل تورات إنجيل إن دنيا قرآن لهم سأي قرام بالبالات أم قنون بالبالات أم دان خواص سووش بالبالات مي حفظون الله لذي أم دمو سزورهم أناجيلهم كتاباتهم دارتات أرقول الله جيسان في المشتبلك عرب عجم يرشد ولقد استرنا القرآن للذكر فالمي مدكير. أو كان لك من رأى قرية وهي قرية بيت المقدس وهي خالية ساكتة على عروشها خاوية بعده هنا مالا ساكت وزكا أعجاب نخل خاوية خواء بعده لما هنا التقامو تعال عروشها جمع عرش وهي السقوف بيتها صدر مصر. قال النبي هذه لما نموتها بلوال فأماته الله الله قدله بزا مكاكل سفر إذا سفر يهدي يا الله أيا نبرو سنكون وهاون بسو شيلو يهدي نبر بزي مكاكل زيقا سيدر إينا قر كسة أجات أمونا إينا سير كده الله يزاو قدل متت تارك فأماته من أدان ماتوا مدرس دلت أتارك كان زالا موبرو ثم باسو قصد قصد قصد قصد قصد قصد قصد سيابك آي يموت جلي طواتنا قصد قصد قصد مشيتنا. قال كم لبث من عائل عند قيسة قالنا قال لبث يوما وبعد يوم أنت أنت أنت أنت أنت أنت ماذا قد كتبت العائلة يا يقول يوم ما هو عمد زيرو بلوت أنت أنت أنت أنت أنت يقول يوم زيرو عائلة يا انقدي حتى كفار وش يوم القيامة مدة البعثين تنشنا بلو يا استبال من دالي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم فاعلمون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. لبث من أبو أبيهم قال بل لبث مئة عام هربك من عندك عندك الجمال ما دعا ما دعا ما دعا ما في بازا بسوس ما توصل ساسين في ماذا ما توصل بازا بسوس ما توصل إيسان إلا الزام بالزام كذا كان النار لي سنت ماذا توصل شيء ثلاثة أنت اسمع ما تشوف ما توصل بازا بسوس ما توصل إيسان ثلاثة ست يستشي أنا أقول لك أنا عندك لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول وشراب الطفل لم يتسنم لم يتغير هل تجمع أمام؟ لم يتعفن ولم يتغير عيسى ولم ينتن هل تجمع أمام؟ إيه من دنا مجزانه ما توقع ما الدرس بأي تسعنا نجيب لولا لزوجك المجيب كقوية يجمع أمام ما توقع ما؟ إيه مجزانه آية من آيات الله وآما توقع ما تقوية سبحان الله أي دركمم أي قسمم أي جمامم أي دفرسم آية من آيات الله إيش؟ كذي قام انت غناني ايه وده في يوم القيامه يا الله نو امي هنا ايه بدنيا انا بدك علم نو يا يا مترشا ايام القيامه قرب القيامه هنا ايه هون بدنيا تكتو يا الله نو ليك اصحاب كافو جوي في كان 300 سنه في ذات صار 309 عام وكذا اذا اسناه لا تسالوا بينه قال قائل كم لبثتم قال لبثنا يوم او بعد قالوا بل ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة من؟ أيضا لم آئي فتنا إلا بثن أصلا إماسا أيضا لم إذ بدنيا لا يتعمر لما سايتم يا مكابر فتنا من أم إدبار لقل أيضا لم إلا إن دليل وشبا وأمسنا قبل رسول الله بقرار الله موتو موتو قد كتوا أتشوا بزا مكاكل فتنا برباسا منه قرأ النلو من الباب يا بقرار سيولي هون إشلال السوء يمن لسل في الشلم فإن تقدلوا لما ساوقنا من جيه يدر الشاو نوروار هذا كوني راجل أقوى رحل قلب يدروا أمة إفتان من خلاف الله إذا وانظر إلى همارك كذلك مدى أهيان تملكتها أهيان بأهيات جولة سنكنا انتن ومارا سنكنا وشنو يدون أقوى تملك ولنجالك آيات للناس لتأتدر ولتشكر ولتوان لتأدرك ولنجعلك آية اللي سووشه دمو تعمل عندنا درجة كل النقر يالنا ونقر شايفة مهناك شين ملكت وين دمو سووش كموت يكسك أسال لمالك تمرتنا ملكت تهول عندي الله سبحانه وتعالى وانظر إلى إزاني أي إزاني الهمار أي وضعنا المضاف إليه إلى إزاني أي إزاني الهمار موتون برهيه سبحان الله كيف ننشزها عندنا منا بقلات على عندنا منا ساتيجات لا رضا إلا ما أنشز اللحمة ما إلا ما أنشز الأزمة فقط قال أمعاء كيف ننشزها الله الله الله أنشز ينشز إنشاز عندنا منا بقلات منا ساتيجات ننبتها ثم نكتوها لهما كذا ما تنتون سجى عندنا منا نكتو تبارك لا إله إلا الله يا كافيا إزام الأحمر بعد الموت اللهم يا صادق الفوت ويا ثاني الأصوات ويا كاس العظام الأحمر بعد الموت الله الله الله كامل كدهو إهد ما ذك من كل هيال قتانن من يزدك من درونيتا انديت قرمهال انديت يارضيون الله شير لمن تلال إهو كراسي جمر إهو بأهياه قتل إهو مكبهم وهم سايق ماما من سايقون عندنا برمته أحمد درس قويته تغني والله يهن ما درجة عن الدنيا يا موتا ما قسكس عند النقر كشام من ميسان النامي قبل النقر عندنا إلا وقته فتبعي له ذلك ونظر وأيقنا وازداد ببصيرة فلما تبين له ينقر قلت يونا الذي كذب قال أعلم أقال له أن الله على كل شيء قدير الله بقول لك الشاهد دوانا برقيت آقا دروم أو قونا بر ببلتا انجلي بوقا تلاي بوقا تلاي بوقا تلاي مجمرا شكو ساي خول بيشا إحاي يميون بطنية تا انتيه نو عندان بي أمنها مكو انتيه نو يبالا يا إمتا يا قطع إبراهيم اندال أريد كيف تذير موتا هل إبراهيم شكرا قادة لا ولا هيك ما إنك مجمرا بنبر بإيمان إيمان بيش أمنير مالا وكما قال فلما تبشرون قال بشنا بالحق فلا تكون القانتين إن دالوا ما لهم ها إذا أنتوا وأنت إذاني يا هي كيف نجلس إنه ما عندنا يكون بريتر قال سيتو دار الإزام أهياب وانظر إلى همارك وإزالة الناس وانظر إلى الإزام سياقهم فس إزام همار وأما يصمم ما جمر منهم سياق روح ذرابة ما كومبليتون ما جمر هيدون نصم لهم المتشار كل سياقه كأهياب قارنو يراسون أتين سياق انزيب من دمياد رجو سكنش بقدره انزينا أبايهون أنا رستو إن دالا موتوا بزغاب ركلكون يوتا أيوتا إثاوكم بيشا موتوا نبر ما توأمت أقول إتو تزارو زرتو بس كمبلت هونو يه من أهل كويتا من أمين بلو تيجوا أيام دمار كتاب سياقون رهيا وجوهينو إلى إزامي كيف ننشزها أنتوش ما يهي الإزامة وهي وأنو يتونتو أنتن هيد مسافر من كثات أشياء أنت سلهم سجاو كذابار فكسونا عظام الأحمر الله أكبر الله أكبر فلما تبين له يقلب سيون الذي ذي قال أعلم أقل أن الله على كل شيء قدير أقل له دروما أقنبر هنا بلتنا من آية وكاية دمعيه ليس الخبر المعاينة نواع ما يت من ناقر عندما يتهون ما يتمام النونا حتى أن الله موسى توراة بكبر بهدو بس حزبوتيو كافراو أبقوا آل سيلا جو يتشكموا تلوهن أنسبروا تمنب مكتو الله نكراتي مكبكتا سيايو كذي ولما رجع موسى إلى قومي قدبان آسفا قال بإسما خلصنوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه الله سينقرأت التعلون نبر بأيناتا سيهايو كذي من هنا كسك كسوت الواهو ثم قال جل وعلا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال إبراهيم أهلم سوسنا وقصة وإذ قال إبراهيم إبراهيم بارب بادك تذكر الله ربي كتائه يا ربي هنا ذلك فلسل أريني يا سيدي بعيني كيف تهي الموتى موتا حيال إنديز يالد للتارك أون تارك الله تارك من لما تجد الله هي شكرا قل إنديز عندما التارك إنديز عندما استرى هل لو مالك سويو عليه السلام بلو أنه أنا ذلك قال أولم تقول إيني تأيك آدو رجلين وإن يعلم من نوك الراش وإن أمنو ببلت بوقف الوقت لما تأمر فلق أكال ثلاثة يتعجب قال أولم تؤمن منا على من كمن قال بلى آمن تؤمن يا الله سيتأثرك سيشككون عيدا له ولكن يتمئن ولكن سألتك أن تريني ليتمئن قلبي قلبي بالرداد كأشوف ومحينة القلب وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت ويتزايد ولذلك أورد هذه الكلمة البخاري في استاذ الإيمان وقال إبراهيم ليطمئن قلبي برار الله ليطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا من أكره قلب مطمئن بالإيمان إطمئنان يطمئن ليسكن لذلك أمانا من أجر الإله قال فخذ أربعة من الطير إن قد أستعرات مراوتين يا زالج فصرهن إليك أن قد أتون قرطح أن قد أتون أتقبس قمطح كذا النزين كتاتفح قد أتوننا وإن دابا أتوننا سيقا أتون أفرات فأكلاتنا بأراب تترار علي وستكون تلك وانت لك كنت أرقح كذا أتراج شوال يا سلام الله أكبر فصرهن إليك أملهن إليك فقطئهن إليك ثم جعل عند الزيارك استعبق أرق على كل جبل بيان داند من هنا كالنزك أمورا وسارات يمكن أرادت جبلنا كإنسانو قام يجتم كأرادت أمورات جزءا قراج توسنا جزءا من لحنهن ثم دون الزيارك استعبق أرادت هلاته نوبلات أرادت يعتين كما تقول لها سعيا سعيات يروت أسوني ما تقول زنبلو سعيا يروت يأتينك سعيا إتيانا مفهول مطلق من غير ذلك أو يأتينك سعيا حال يأتينك حال كونهن سعيات سعي مصدر ووقوع المصدر يعني ووقوع هاي من المصدر وإن كان سمائيا فهو قليل إلى الجود يعني هذا اسم الفاعل اسم المفعول وبذلك المطاف الهال الهال وصف فذلة منتصب مفهم في هال ففردا أذهب وكونه لازما مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا أو مستحقا ومصدر منكر حال يقع بكسرة كبغتة بين طلع يأتينا كسعيا يروض يجسد قسيمة لها الكراتشو وأعلم أن الله عزيز حكيم يا سلام الله أكبر سبحانك أشنا في النار وبنيان لهنا وقيام سيئتا من نقر ميتانا ونا اندي لو نعمضا ونا تسوى فنجتون يوضع نقر من يدي الله حيال كتانا لا إله إلا الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك بإبراهيم إذ قال رب أرني كيف تهيل الموتى ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن مثل لبث أخي يوسف ثم دعاني الداعي لأجبت متفق عليه وقوله نحن أحق بالشك بإبراهيم إن يابا شك كإبراهيم بيسالن ما رتاجو إبراهيم شكوا اللبا الله قدرة نبي عباس شكوا لما رتكرون أين الكفر نو والمراد بالشك على تقدير نو لو كان يثق الشك من الأنبياء لكان إبراهيم شاكا هنا سأل هذه الآية فإذا شك إبراهيم لزم أن نكون نحن أشك منه عندما لزم وينما نحن حق بالشك من إبراهيم بأدم الشك بعد ما شك وينما شك بأنبياء بيتان نورو إنه تفتر شك نبر نظر قل إبراهيم كان شكك إنه يباس الشكم كما قال جل وعلا قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابدي إن تبار الله نعم قل يا إبراهيم هنا كل يقين تلا ستاتشو ناتشو بأين ما يتنى هنقلو من نقر نقر بيتامنم درجات شو كل أيضا درجات شو وكل أيضا أي تو ما مننا هنقلو ما من وكل أيضا لذين هو بغيب ما مننا مؤمنوش الإيمان بغيب سلم يعملون درجات وكفا دردو إن الذين يخشون ربهم بالغيب لو مغزو أجرهم كبير بس هذا ما هي تاوجدت نوان ننسى وكل هو ربطة جن بيهو نميلا انت ما هي تكل ايبون لذين هو هنا سيقول انجي لا لشك منه بل هو امام الشاكرين وامام الزاهدين وامام المؤمنين ناس جن ابراهيم سنتنا سنت بوتا سنستاد شاء الله تناقوا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتينا أجره في الدنيا وإن في الأرض من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كم ومن أصل دينا ممن أسلم وجهه إلى الله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا كم وكم وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كم وكم من مناقبي ومناهجي وأعمالي إبراهيم إني جائع للناس إماما أنت الناس أنت جابد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر تعمر إيه اللي من دلنا دليل على إمكان البعث إيه اللي دليل على إمكان البعث إيه سورة مدنية نو يا مكة أيضا مدنية كما هو نقار أمس النقر بأس بتككل يعني لما هو بذهب بتكباج الله بذيش مدر قذلوك أسكتو أسايتو عاي يا بأس قداي لما كابتا يا بقا عيدا له مدينة على نور السورة ويسا نقروها أهن من نقر هالدبت يا بأس قداي يا منهم قال له اندي جمر إيمان يا منهم قال له اندي آمن يا لقاس ردام قال له بأقوى من جير ردام سيلا بأس من نقر يا قدنا أولو لذي سورة الحج مجمرا علي مدنيانا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلك الساعة شيء عظيم يوم ترون تذكر المرضية إلى آخره إننا قال جل وعلا وردوا أيها الناس إن كنت في ريب من فإنا إلى آخر إنا قال إيه سورة البقرة على سلا بأس بذوب وإنا قال كيف تكونون بذا وكنت أبوات فأيات إلاسي وأعلن لي وقال أن الله عزيز نكيم الله الشمع في نكيب بني عنده هنا إذن لا عزيز إلا لا يرام جناب لسمون عز بمعنى غلبة عز بمعنى نادور وجوده يعني من مسير شريه لله مارده عزيز إلا مني أول جناب لسمون ما يتشار عزيز الغالب على أمره العزيز القاهر لأعدائه الحكيم في صنعه وهذه الأشياء في موافقها يا أخي يا إذا قلب قلو لا باو سيقاو أتنتو قدو سيرو منو استعصر يا أخي استعصر إذا دورونا سيقاو أتمو ما من إذا يجب التام يملكتنا لن يأخروا ماله وقدرة الله فوق ما نتصوره في أقولنا الله أكبر والله على كل شيء قدير نعم ثم قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نزلت في المنفقين والمتسابقين يوم ايش يوم تبوك في غزوة تبوك هنا يعني ايش اشتد الأزل ساعة العسرة وكلوني بطعم يقاتش أدبت كذي نبتر كذي يوم مبقى سنبتر نيهدو دمر رجيم كوزونو داري كمدينة ودى أمين سلتزماتو كيلومتر نو كادا كمدينة تبوك مال تبوك داري وزاد ربيع كذاتا اللاش تفسي قلدا كتمال بزاد دي انجدي نبيو حسن ناس على الصدقة سندن بيادرقو النساس مكناتم عندن يسرعيو سبركاتانو من كذين بيوتاتو نبيو كزمتو الزمجة اسكتلو كزمجة يسرعيو بزاد عند تبوك النبرة ملا كثلاثاشي اسكا سباشي ميقام السراوي الناس كبتل الهدوث الى بعد فتح مكة وبعد تطهير جزيرة العرب من الكفر والشرك والوثنية يا رب سيدنا شكنا كفر قاد الربوها لا فلا سمت الرشا زمتا تشو كده تعالوا باندرا ناسازو لودا جاء تشو لابو وفي السديد علي جينا المطلع مدينة نستقد بلاو تقوز الى نا زمتا الرشا والطب الزمتا فذاك ذي انجدي وجه ذي القوال يعو عمر هذين عمر يعني أبو بكر قدمان يالداري أبو بكر مكرم على ذي انجده يقول زبون هماشون هدومتون هذين زن زرقص فادر رجل فذا أبو بكر يالدن انتظر أرار قوام تربك بعد زرقص فادر رجل أبو بكر من تتعلى بي سبين أسكر ذات سيده ذا تركت له الله ورسوله أمسان نزيد عمر من تتعلى قماش أسكر رجل الله خودي لا أسابي بابا بكر عليه علي وداد جره عثمان بن عفان بزو بركتوار قيلا زتن متو امسا جمد اسكن نكوري تشاو اسكن تشينو امسا فرس اسكن نكوري تشاو باي وقيلا كزام بلاي كزام الناس الى انه باون سلا بينور بتم مالن درمان اوف سنت مليون يهون غير بركتوار لدا يالاچو دي دي كبا دمشانو منغد تفيكيت اندزا مونو موقت ناو تطمتوال وطام تطامو الى كجاچو هو يفلقو اندو ازالا ينو بتبو وفي تبوك اجر العين خنا حري ولابنك أتهدت رد العين لأن الظالم من داره مارد الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون إن الزواج هذا الرقوس إن الله سبحانه كتب منا قال حكم عام بيهون سببه إيه قال زواج هذا الرقوس في سبيل الله دع الله من قال الجهاد مارنا كما سري هبة مستالي جه مبازاتنا مبزاته مدابره كما سري إن دان دفري يقص ويمسين دفري أم بسبع سنة سبعة سنة إن داود تانش في كل سب يان دان دوا زلالا مئة حبة ما توفيه بسبات ما توفيه بسبات أنا استنى أقل لك تضعيفنا والله ضاعف لمن يشاء ألا لم يشاء كالزين بلا يذر قال حسب إخلاصه واتباعه بالسنة ودي بنفسه ومسارعته إلى الخير كان يأكوى كإخلاص وأكوى كإتباع وأكوى كزنزب إراث أكفايا كالزام بلا يذر قال جل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا يعني من هم بها سنة فأملها خصيبت له عشر سنوات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء لم يشاء تخدر ربا من الذي يريد القرار يضاعف له أضعافا كثيرة إن المستدقين والمستدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له اضعف والله واسع عليم الله ستوتاو سبينو نتيجي كفتاب بوزو عرقو الكفلة عليم بنيات المتصدقين واسع في إيش منه جزائهم وتدعيف ثوابهم يلا الله جل وعلا صدقة تلك بوتا بزن جزية تدرق صدقة تلك بوتا يلونه لكن آتم دين بقت تامر داسنا بقت إتا الذين يمسكون أموال إهدام آتبات إهنياو مستاليات يتناكر إن زيادة الرقون نظر ذلك آن بيتن يغبس وهم يسين ديفري مريد أتعال لتعالقات الله كذا سبات سلالة وطاعتا ينمي سبات سلالة دمو ماتو ألبت ماتو بسبات سبات ماتو أنستنياو مضاعفا الصدق في سبيل تضعفوا بسبيل أسأل أنت يوم تبوك جاءه بناكف مخفومة هلو كما يعني كومبليت كوري شانشيرو جبرا ما تعلق هذه في سبيل لك 700 ناقة مخفومة يوم القيامة بجنة ألد وفي السيئة من حديث سعيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا زال صدقه زال يعني حتى صومه زال يسترى عبادة بإثي هنا لله نفسنا الشنفة الراسين لالله دين لما سوات والتهالين يا حياك القيو روموز ما ناتهم دفرا لمتهم دين براتهم هيدو استوتوا لنا استوتوا لنا صاروا مكناتهم يا رب نقل سكوة الطرس سوى مكان مصر هجر تباروا كواتوا بوالا لازم بقزوة مؤتا توست شي لولا ما توشي قدموا تلتا قنات فو يتملس ترى سراوي تسوية برازو قلين سراوي تسكتل عمتو كسو قدمان ما لك إن جدي سلام عين ولا أن نطامه خيات أن قيدوا سايب وتسيك الجذع ثمن لزاو ما تقول في السنة التاسعة من الهجرة وقد حصل في تلك السنة عدة أمور من ذلك فرض الحج على القول الراجي على المسلمين الذي بلو كذا عند تملس أبو بكر يهج مري أرجو بقى ودا بما يتوسل بقوتش هدي تبعات لما كان يوسل الزوت إذا لنا علي أبو بكر أبو هريرة مالو بزعمت كذا في ملث نجاشي أسامة بن أبجار الهبشي رضي الله عنه أرضاه مات وصلى عليه غائبا بزعمت دم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أسام الله ظهره بزعمت دم ماتت ابنته أم كلثوم بزعمت دم أسلم عدي بن هاتم الطائي نبي لما تقال في عودة الدين زيت أيام الدرس نبي لما تأثر تعرق نبار جين ياو تشن فوم الطو لنا نجي سلم أيام وفود سلايا يا عرب غيرنا غير سبوس جيسان لما تو تقبل أصنا نبار نعم من أتوحب والله حتى تريبه انتنو تشاتو جمالو تشا انرد بلو أسيبو أستاسي أكبر بلا تشا اتارد بلو تتعمتو معلن انتنو لما تبتعك ففرسوا على من جيد أبتو فقد روالوا هذا رومو قتنا ومريتو دندائنا ويا السلام فتمتوا أبو أزنا عمر ذا موفقنا يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلين جمالو كتار هذا ما هيدم أي تشلوم إيه كم يون يا الله جو عنده لا تنفر يا الله سو عنده تنزل إيه كم يرنا إرسو دعا ربط بركة إيمانا جمالو سيقود دالة جو قرونه بلقبلوت كل من تنسب السابو دعا دراغو قال استكمر ما تركوا في الأسكري وعاء إلا ملأوا أشهد الله إله إلا الله وعني رسول الله بلو آل ولاد على أنه أكرمه على المجزة إلى سبحان الله يمنى جود جود يفل أبد يمؤمن جود يفل أبد ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أنصاركم ليكفهم بدأت سورة التوبة في سنة التاسع من الهجرة وردتهم ومنهم بلا قدات مناسبهم بالتافلة أستانات يعني من الآن لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ومنهم من يقول ذنب ولا تفتني يا فرج سيد الطعام يا مسلمك أي أجل من نواك إلا الوضع يسكت لي على جهد مناسب ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم يقول إيه بذو يسابوزو على بغزوة تبوك لو راجعوا مرشية ورزة الشبات لزاوة إبادة ربو مكناتنا ولا ما رسلي كيلو الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كذبوا تاتوا على من قلبوا تنيات ربو سووت ثم يسمون ما أنفقوا منه وراء ذا إيشنا يستنقبوا كهول منن من متعادك مالا إن دي عرقوا لي إن دي عرقوا لي إن دي سطاوا إن دي عرقوا إن دي عرقوا إن دي عرقوا من متعادك مالا ولا أذن ماسك أيام ينسل أمين عينة أرمانين أولاد بسنان جارك ينجي ينجي ينجي ينجي ينجي ينجي شرط صدقة ميتاكو كورت سنة ستران عندنا راسو حلار كهونا ولسنة لالله فلا كهونا سوستنة من نعزان خسطنا ككر من نعزان كالا آيد لن صدقة ميتاكما ومن لها ستكتا الله في سيد مسلم النبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم يوم القيامة ولا ينزلي ولا يزكي ولا عذاب نري قلت من هم يا رسول خاب وخسر قال المنان والمسبل والمنفق صدع يعني سلعته بالحليب كاذب لهم أجروا الذين ينفقون أموالا في سبيل الله وتعالى الرب ثم لا يسبون ما أنفقوا منه ولا لا تكتلوا السيهون وإن لا تكتلوا ما توفيهون لهم أجرهم خبر بهن يا الذين من بعد تو إن الله زند على الله تو ملو دوت ولا خوف عليهم سجادا بميرضت أنا نيل باتو ولا نزعم نكتوس ميرضو ما يتكذوم ما يسقوم تلك واسكنا يصدق أصلك سكت إن دالة قلت لك وهذا ومن إن أزاريا أصلا مصيبة سكتة أولو معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني تروم النجار لما نمتوا مستقى نجار كريلا الله في ستن يستقى الله أهون على قيم الله رزق الله يطالبه إنه ما رضى والكلمة الطيبة صدقة كل معروف صدقة وعمر بالمعروف صدقة معروف ما عرف عند الناس خيره من قوله وفي ومغفرة من الربيع على الجبابة أيك كهونا يا إفاف نونا لزاميرة ما درج خير الشر من صدقة يتبعها أذى صدقة أرجع مال مننا أذى يميلتك صدقة أرجع كملت قطع وتيه دربا كملت قول باستكم كأنزل ما كملت الله يسلم أهون الدين في ما أني صدقها الله لا تفهمنا ذلك بله مشان يدف إشالا هن والكلمة الطيبة صدقة نعم اتقلنا ولو بشي كتابة فمن لم يجد هذه كلمات طيبة والله غني حليم الله كامل في غناه حتى أمنوا الله أنت أعلم بلا تتكن مكناتهم كانت بلتا الله حتى الله لهكمانه أنت اندي لمن اندي تيك أدرك انجي له اللهم استث بيشا يا قاتلنا ميسانا وجهاد الله حليم دمو بتأخير العقوبة لا يستفزه الغضب قطع عاقبة بتأو أنت أشكي جو أتحك له حليم لا يعجل يمهل ولا يهمل جزي سرعات كأنك عطيت إفراط يعني غير أي تو إلا إذا كان الإيمان هو نو كان هو من الأربعة يمر ويشلال لأن رحمته سبقت غضبه نونا ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا لا من أتسوش لا تبقي صدقاتكم صدق وتشاتشون نسبة وتشاتشون التابلاش بالمن ومن والعذاب ما سكيم صدق الدرق التي أكال كالذي كإبت آل الذي عندما يعطفا إليه تمثيل له ينفق ماله يا أنا سوري أي لنجو لا ينجرو مال النو غنزب وجهي يما يدرق السويو عندما يعبلاش عينك إنهم في التابلاش ولا تبع بلاش شادو مال والمشابه والمشابه به ولا تون صدق أنا بلاش شادو ولا يؤمن بالله ولا بالملائكة بعلا النار ولا بالملائكة يا لام من السيئون إيه هو المنافقون أو بعلا بالملائكة سيامنوا يعني لا يؤمن بالله صدق على قاله يسطو صدقة كانتو عندني هو وإن دم ولا يؤمن بالله بالملائكة مؤمن مولو صدقة لا يؤمن بالله سيادة الجزء إيمانك اللي سؤال ما تو بما تو باي كفر مكما كلما نقص إيمان المرء بالله واليوم الآخر حصل منه مخالفة في جميع السلوك ومعاملاته فمثله يجلس الصفة يعلم التكامونا كنت يمهون أمسايا كما سري صفوان حجرا أملات عند دموت دنجاي عند قها دنجاي عند لنتا دنجاي عليه تراب أفرع اللبشو بدنجاي ولا أفرع اللتكمر እንደዛ ባለበት ፋሳብ ዋቢሉን መጣሩን ሸዲዳ ኢለኛ ጦብ ዲና ንገመለ ታራርጎ አፈሩ በድንጋይ ያነሳ ዜሮ በቃ ፈተረከው ታልዳን አምለሰን ወጣቆይ ተዋለ ዜሮ በዚህ ድንጋይ ላይ ያለው አፈር ማለት ነው ሊያገለግል እንደማይችል ሊገኝ እንደማይችል ሁላ ለይልኝና ለይስሙላ ወን ሰደጋርጎ ቢመጣደግ ሰው ከልጽ ይሆነ ፈተረከው ዘል ላይቅዲሩና አላ ሸይኒ ማከሰቡ በከሰቡ ነገር በምን ማይችሉ አላ ሰባት አላ ሰሲሊ ሰባት ሸይኒ ማከሰቡ አይሚ ማአንሶፍ ያደረጉት የወጪያቸው የሰደቃቸው ነገር አጅር ምንም አይችሉ ማያ ካንቶ ዜሮ ይሆናል ወ ወክበር ሪያ እና ማን ወሰደቃ በእጅጉ ጎጂ እንደሆነ በግልጽ አላህ እያወጀ ነው والله لا يهدي القوم الكافرين كاديان يقولون سووشين دمو الله ودكنا من قد عملات كتاتشون كافروا سلحون يسرون سرابة غزة إجاتشون اندياتف وعرقاتشوار إيمان الله تشون إيمان الله سو سلحون بغداء فلاش الإيمان يخاف أن يغبط عليه أمل المؤمن يفرار سرقة مركار بالأي قرى إيمان بقى النساء قصور جبزنا زنا ليس مدلا بلو إلا إيمانه كبرتان دبقون ميسر صدقة السر تدفئ غضب الرب ثم قال جل وعلا بإخلاص دم صدقة ما يدرك سوى المثاليات شوتي الناس ومثل الذي ينفقون أموالهم قلنا بوستاذ وإن يدرك افتقار يا مرضاه الله مدتا فردقوا وإن يدرك سوى المثاليات شو بصدقات شو متك أمار شونا صدقات شو يما دقوا يعني إن دم دم يما بل أقوا ديم دم آخر على يما ذلقل مثالي وتفريت من أنفسهم إيمانات شو راسات الرقاق سوما راسات لما الرقاقات إيمانات شو لما أقنات دلو همي ستسوى مثاليات شو يمكن أمواله ابتقاء مرضات معطوف على ابتقاء لأي ابتقاء ولأجل التفريت خبره كما تريت الناسين لك عند ماسا مثالي أمسيانه من أين ماسا بربواتين برفعتي من الأرض كفتة باللوغوطة عند اللج ماسانا يا سلام أصابها وادل ينكى صفتنا جنة بربوة أصابها وادل مطر شديد يبقى التماس بعونج كفتة باللوغوطة عند اللج ماسانا هذا الذي تعادر الله كذي فآتت أكلها أي سمرها المأكولها تؤتي أكلها أي مأكولها كنت الجنتين آتت أكلها أي مأكولها ثمرها المجنية المأكول تامت على التافر عندك ذي إفين إتف فإتف ذي لك عمينا مثال أثير كنتان يا من رسكبت يتمر ماسا زنزروا حياتك عند التامر عند التامر كفتها لو بوتاكونا من ذنو موقتن زبت خارنا ميقودا سوف يجينك أكثر إنسان نكاك قال هنا أنا يفتح بطنك أكثر قطوع إيه ماساو ما فراتك النساء لما لما كفيت هذا الله بوتا كماري جمرة تتعلج بريكة لك بريزمة لك تتعلج أيار دم بدم بدرس الله موكا سمع يقوداتم أيار بدم بتاقن يالج وهم بدم بتوستعلج اندي كونج لما فراتوا بطم عينة نيامكي ناسم فإن لم يصيب وادل ورف زنا منك دايات دات ما بايزن بايزن بالناس فتن فاسيه تلو رزاز رشاش يعني مني بقاتل كافيات النشو بلما بوتا سلال لش لما بونا بوتا سلال لش والله ما تعملوا لبصير الله بمسر السراء بمسر السراء وكينو لعلم لم يترقوا خلقاء بالساري ولك الله ونعماتا فشبيه بليك عجيب بزي مركتك أمت أو ماسا دمو كفتا ما مستلو سرقا ودا لكفر يدرقات يا ما قول الرب ربا غير بالصدقات عندنا دمو تنشي بكاتا المارا من دنو مجمرا بإخلاص كذا الركات من دنو تنشي منقاد السد تنشي صدقات التون تلق واغابوتا على ناسنا مارا ايه وزو أو جو تشبيه الله إلى الله عليه وسلم أيوات أهدكم كذا والله ما ترى بصير الله ظن سر السراء وسم السراء قال الله ذي السراء عندهم من الظهر ليل ذي السراء عندهم زيرو كنت ارغنا كذا رمو لقطات يا قال لي تعال ترى الله ذي السراء عندي يذرات الليل يفرات شي نور عندك يا دغج يا ببت شي نور عندك ثم قال جل وعلا ايوه احدكم عندك من يال أن تكون الجنة من نخيل يا نخلوش جم نخيل يا نخيل يا زنبابا ما ساوش يا زنبابا إنشار وهم يتمر ما ساوش اندي نورو من يالن وانا ذي جمع نذي يا ويل تجري يمتفس يهون من تحتها كسر وشوع الأنهار من شوش من فسر وها بدن بمي كتا بدن بمي أبدي مالن له فيها من كل السمرات له لبال بيت فيها بالنزي ما ساوش من كل السمرات وين فيها كنتنا كنا كإنب إفراد رئينة الله يعلوه وين فيها بنقلنا بإنب مكاكا ليلة متزرع كما إفراد رئي بدليل من كل السمرات وأصابه الكبار الجنة رمو أجن توتال يهد اللسا ولو ذرية ضعفاء دكامة والذرية وشطانات وشمع لنه أين القفة شاقلها لجوشها اللقاء فأصابها إعصار نار فيها برد برد فيها نار فيه نار إعصار برد مالك برد كذك عادي نار إساسي عند البس كذك عادي مالك أبداة مالكين ما صار فأدرك النبذج انذر يوم الذي فلك سؤال لنا يلم لريا بلو ليسم الله بلو وهم كافر هونو لآخرة تكمن يلبلو ميسرا وسرا ميساليو اندى مامنو اندى انت قلت سب يويننا يتمر ما ساعد دانا تتتال دقام تافر عال ليلان فراف ريبا وسوال نقر قلت سوا بس تأير جنة خارج شنا كتصفات شهود دمت ليلة تأكله ما درس بما يشيل بدلي كزام ده هو بتشاوى دلل ليجوا شالو بدلنا سمن من دابلا سمن دابلا تاشو ميل مالد أبى تاشين أرجيتوا نبرس وود موال بلو كذل ما يساتو مي شو يا لوبد إندي يا هو نسوا بدنيا إندي هو يا لا أنت ما توني برسون بيا ود مبت من عند هذا جانا كسارة جانا كل سنة ما سيصل كذلك لا ريا بلون سدك أنا أدركته لا بكفر أو سدك أنا أدركته حينما يكون أهو وجاء إليها يوم القيامة يتنكون كان معلنا يما كراون كان تنشى صناة فلقو زاري كان بدا انكوشنا بتقلق دلقوش جلو بمدبت كان كان تهولو يا ذنيا والي هذا مثل لعمل الكافر الآن عمر بن عباس وغيرهما من المفسرين يا سلام الله الله كذلك يبين الله لكم الآن كما بين لكم هذه الأمثلة إن درر الله تهولنا يبين لكم الآن إلى ما يتبرر الله شيئا كوديم لمن لعلكم تتفكرون فسنتننا أبسلسل زندلا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا